إن الله لا يحب كل خوان كفور. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هذه كانت خيانة دعوة وليست خيانة عرض، فما زنت امرأة نبي قط، لأن الله عصم أنبياءه وصان فراشهم عن مثل تلك الخيانة. أحبابنا في الله، إن تاريخ الخيانة ضارب بجذوره في أعماق التاريخ. نقف عند أبي رغال، وقد كانت دليل العربية لجيش أبرهة إلى الكعبة، أبرهة الحبشي اتجهت نفسه الأمارة بالسوء، زينت له وسوست له أن يهدم الكعبة. لقد بنى بيتا في صنعاء القليس وبناه من ذهب وشيده وجمله لكي يصرف العرب عن الحج إلى الكعبة إلى الحج إلى ما بناه في صنعاء. لكن تغيظ العرب من هذا، في جاهليتهم كانوا يعظمون البيت وكانوا يغارون عليه. فتذكر الروايات التاريخية أن عربيا ذهب ودنس القليس هذا البيت الذي بناه أبرهة، فتغيظ أبرهة وجهز جيشا كبيرا لكي يهدم الكعبة يتقدمه فيل. لكنهم لا يعرفون الطريق، الأحباش لا يعرفون الطريق إلى الكعبة، فأخذوا يبحثون عمن يدلهم على الطريق إلى مكة، وكلما عرضوا عرضا كبيرا وأموالا طائلة لا يقبل منهم، إلى أن انبعث أشقاها، انبعث أبو رغال، فهو الوحيد الذي قبل أن يقوم بهذه المهمة القذرة، فتقدم جيش أبرهة لكي يدله على الكعبة. ثم كان ما تعلمون أن الله جل جلاله أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، فهلكوا وهلك معهم أبو رغال. ثم بقي في الضمير العربي وفي الوجدان الإنساني رمزا للخيانة، رمزا لكل خائن، الذي دل أعداء قومه على بلده وأعانهم على الفتك بها أو على الكيد لها. وأصبح من شعائر العرب في الجاهلية قبل الإسلام أنهم كلما فرغوا من شعائر الحج إنما يتوجهون ليرجموا قبر أبي رغال. وارتبط في الذاكرة العربية بالخيانة، ارتبط بالحقارة والمهانة والازدراء. لقد سئل هتلر من أحقر الناس في حياتك؟ فقال الذين أعانوني على احتلال بلادهم، الخونة الذين يعينون أعداء بلادهم على احتلالها سوف يظلون رمزا للمهانة والحقارة والذلة والمهانة على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. ثم نطوي حقب التاريخ لكي نتوقف عند ابن العلقمي. وما أدراك ما ابن العلقمي؟ لقد كان الدليل العربي أيضا لجيش هولاكو الذي قدم ليحتل بغداد، الذي تآمر على الخليفة العباسي المستعصم وزين له أن هولاكو ومن معه يريدون أن يصطلحوا معه، زين له أن يخرج بنسائه وأولاده وحشيته لاستقبالهم ليعقد صلحا معهم. فاستقبل في خيمة ثم قضي عليهم جميعا، ذبحوا واحدا واحدا. وهكذا يخرج الناس أفواجا أفواجا يخرجون ولا يعودون. ظل السيف في بغداد نيفا 30 يوما. لقد قتل بسبب هذه الخيانة 800,000، بل قيل 1,800,000 مسلم قتلوا بسبب خيانة خائن اسمه ابن العلقمي. تاريخ الخيانة تاريخ حافل، نحن نتذاكر هذه المعاني ونحن نرى المتصهينين الجلد الذين يخونون أمتهم، يخونون دينهم، يخونون قضايا شعوبهم، لا يرون حدودا لأمتهم إلا الحدود التي رسمها خصومهم. سايكس بيكو، هذه هي الحدود التي رسمها خصومنا وعليها يعقدون ولاءهم وبراءهم. إن ذكرت أرض المعراج يقول هذه ليست بلادنا، إن هؤلاء لا احتلوا لنا أرضا ولا قتلوا لنا نفسا ولا أخذوا منا ثروة ولا أراقوا لنا دماء ولا بنوا في أرضنا مستعصمات، خلاص. فأصبحت يعني حدود أمتهم ما رسمها لهم خصومهم. إن الخيانة في هذه المواقف واضحة، ومن تولى كبر مثل هذا المعتقد سوف يلقى ربه، سوف يوقف بين يديه عاري الجسد حافي القدم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. في فرق بين أن تكون الخيانة لحظة عابرة من لحظات الضعف البشري يستعيد المرء بعدها رشده وعافيته. المرء قد يحدث أن تمر به لحظات الضعف. لقد مرت بأبي لبابة رضي الله عنه، أبو لبابة ابن المنذر رضي الله عنه وأرضاه، عندما طلب بنو قريظة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم أبا لبابة ليستشيروه، وكان حليفا لهم في الجاهلية، كانت أمواله وأولاده قريبا منهم، قريبا من منطقتهم. فذهب إليهم فاستقبله الرجال والنساء والأطفال يجهشون ويبكون ويزرفون الدموع. فرق لهم، قالوا له: هل ترى أن تنزل على حكم محمد؟ فقال: نعم. ثم أشار إلى رقبته: إن فعلتم فهو الذبح. ثم في هذه اللحظات أدرك أنه خان الله ورسوله والمؤمنين، فخرج هائما على وجهه وانطلق إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وربط نفسه في سارية من سواري المسجد، وأقسم ألا يحل قيده حتى يكون الرسول هو الذي يفعل ذلك. لقد روي هذا في حديث في إسناده مقال، لكن تذكره كتب السير على كل حال. وقيل أن هذا قد نزل فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فلما بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما، أما لو جاءني لاستغفرت له. ثم قال: أما وإنه قد فعل ما فعل فما كنت لأطلقه حتى يتوب الله عليه. وبقي 6 أيام في المسجد مربوطا، لم يبالي بسمعته، لم يبالي باسمه، لم يبالي بكرامته في أعين المسلمين. كانت امرأته تأتيه يعني قبيل كل صلاة تفك قيده لكي يصلي، ثم يعود للقيد مرة أخرى. حتى كانت ليلة من الليالي في السحر، أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، قالت له: ما أضحك؟ ما أضحكك؟ أضحك الله سنك. فقال: لقد تيب على أبي لبابة. قالت له: هل أبشره بذلك؟ فقال: نعم إن شئت. كانت حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شارعة في المسجد، فوقفت على باب الحجرة وقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. فانطلق الناس لكي يفكوا قيده، قال: لا والله، حتى يكون الذي يطلقني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل في هذا نزل قول الله تعالى فيه وفي أمثاله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. إن الشعور بالولاء الديني لجماعة المسلمين حيثما كانوا في مشرق أو في مغرب، مهما شرق المسلم في الأرض أو غرب، مهما طوف في أرجائها، مهما اكتسب من جنسيات، مهما انتسب إلى أحزاب أو إلى مؤسسات، فإن يقينه الذي لا يتزلزل ولا يتزعزع أنه جزء من أمة الإجابة لمحمد. نحن سيدنا وإمامنا وقائدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن جزء من أمة الإجابة لرسول الله. هذه الأمة التي اجتمعت على أصل الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، مهما طورد في بعض بلاد الإسلام أو ضيق عليه، مهما مكن له خارج بلاد الإسلام أو أغدق عليه، فإن يقينه الذي لا يتزلزل ولا يتزعزع أنه جزء من أمة الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يؤلمه ما يؤلمها، يؤذيه ما يؤذيها، يوجعه ما يوجعها، ولست أرضى سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ووادي النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني، أنا عالمي ليس لي أرض أسميها بلادي، بلدي هنا أو قل هنالك حيث يبعثها المنادي، بلدي هنا أو قل هنالك حيث يبعثها المنادي. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ينبغي للمسلم أن يجدد انتماءه لهذه الأمة، أن يعلم أن الولاء الدين الذي يربطه بجماعة المسلمين، أن البراء الدين الذي يفصله عن المحاربين الكافرين جزء من أصل عمل القلب الذي لا يثبت عقد الإسلام إلا باستيفائه. يوم أن يتزعزع ويتزلزل ويهتز هذا الرابط وهذا الشعور، اعلم أنك على خطر عظيم. أنا أفهم قد يستضعف البدن، أفهم قد يستضعف اللسان، أما أن يستضعف القلب وأن يتحول الولاء القلبي والبراء القلبي عن المسلمين إلى خصومهم، إلى محاربيهم، إلى مغتصبي حقوقهم، إلى منتهكي حرماتهم، تالله إنها لإحدى الكبر، إنها لإحدى الكبر، إنها معركة الوعي أحبتي في الله. وإلى كل من أراد أن يدافع عن الإسلام بكلمة أو حتى أن ينجو في الإسلام بنفسه، أن يعيد تشكيل وعيه بطريق صحيح، أن يقف حيث أوقفه الله ورسوله، أن يعقد ولاءه الجازم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذا كلام الله عز وجل، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم إن الله بما تعملون بصير. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Today the Sheikh is talking about betrayal, the ultimate betrayal which is could be in the money or the wealth, or with the people's honor, or with their blood. And betrayal is whenever you claim something that does not belong to you and claim it to yourself with no justification. Allah Azza wa Jal said in the Quran in several places that He do not like, He don't love, He don't, He hates those who are who commit betrayal to Allah and His Messenger and to the believers in so many places. And Allah even mentioned the wives of Nuh and Lut, and He said that they betrayed their husband, and they are among the people of the hellfire. Not because they betrayed them in bed, not because they did anything to the honors of these prophets. No. They did the betrayal on the da'wah, on the message of Allah Azza wa Jal. And the history of betrayal is so old in Islam. And the Sheikh mentioned a couple of examples. Before Islam, at the time when Abraha al-Habashi wanted to conquer Mecca and destroy al-Kaaba, simply because he had built a building in Sana'a made of gold, he was hoping that the Arabs will come and do their pilgrimage to his place instead of to al-Kaaba. And because it's from gold and he wants to get that prestigious honor. But nobody went. It's to the contrary, actually one of the Arabs or the Bedouins, he went there and he humiliated that building or did something wrong to it. So he decided that he's going to conquer Mecca. But he didn't know how to get there. So he asked and he offered a lot of money for people who could guide him how to get to Mecca. And no Arab, nobody, and they are not Muslims at that time, would do that kind of betrayal. Because they're afraid of Allah Azza wa Jalla. They're afraid of the community, what's going to happen to them. Except that one guy named Abi Ghal, he accepted that offer and he took them. And you all know the story how Allah Azza wa Jalla protected his house by sending birds with stones from the hellfire that killed them all. And it was said that even after that, the Arabs before Islam, when they did their pilgrimage, they finished it by going to the grave of that guy and they stoned his grave. Nobody likes those who betray them. And the Sheikh has mentioned, even after Islam, Ibn al-Alqami is a name that really did a lot of destruction to Islam and Muslims, because he is the one who led the army of Hulako to Baghdad. And he even tricked the Khalifa. And he told him that this army came in peace to do a peace treaty with you. Wanted you to go with your prestigious people and your wives and everybody and go and meet him outside Baghdad in a specific place. And when they did, they were all killed and slaughtered like animals. And every time anybody comes in, they kill them all. It was one of the biggest massacres in history, where it's said that over 800,000 people died in that time out of a betrayal of one person. And nowadays, we see the new betrayals. Those who are the new Zionists, those who are betraying their nations, their religion, their people, their society. And it's really funny how they are sticking to something that the enemies of Allah, their own enemies, are planning to them. When they draw some borders for them and tell them, this is your border, these are your places, they stick to that. And when it's time when to know the land of Al-Isra Al-Mi'raj, they have no knowledge of it because their enemies did not define it for them. But they forgot that they're going to be standing in a day of judgment, naked in front of Allah Azza wa Jal. What are they going to answer Allah? What are they going to say? There is a difference between someone who commits an act of betrayal in a second or a time of weakness, of confusion, or any of these sorts, and then he will know that he committed and he stops. And the Sheikh has mentioned Abu Lubaba ibn al-Mundhir, who had a very good relationship with the Jews of Bani Qurayza, who whenever they have a dispute with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, they ask that they wanted to speak to him. Because he has some money close to them, he used to make a lot of trade with them. And when he came to them, they softened his heart by crying and giving him some soft talks. remind him of their relationships and about the kids and the woman. And he softened heart and they told him, shall we go with the treaty with Muhammad sallallahu alaihi wasallam as he wants us to go? And he told them, if you do, then you're going to be slaughtered, you're going to be dead. And as soon as he did this, he woke up and he knew that he betrayed Allah and his messenger. So he rushed to the masjid of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he tied himself on one of the pillars. And he said, by Allah, I will not leave until the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the one who's going to free me. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if he would have came to me and told me what happened, I would have asked Allah to forgive him. And Allah would have forgiven him. But since he done that, I'm not going to until Allah repent and forgive him. And it said it passed like a week or more. Only his wife would come in every day, free him a little bit so he can make wudu and pray. And then lock him back again. Until one night, he alayhi salatu wasalam woke up and he was laughing. And his wife was asking him, what is making you happy, O Prophet of Allah? He said, Allah Azza wa Jal has repented on Abi Lubaba. So she said, can I tell him? Can I give him this greetings? She said, yes, if you want. And then, you know, the houses of the Prophet are attached to the masjid. So she told him. But he said, I only will be freed only if the Prophet freed me, which he did. So if it happens in an instant of weakness, it could be understood that a person could do that if he goes back and repents to Allah Azza wa Jal. But we have to have that feeling of alliance to Allah Azza wa Jal. To every Muslim, whether he lives in the eastern part of this globe or the western part, northern part, southern part, whether he's from this color, that color, from this nation, all these boundaries does not separate the Muslims. All Muslims are one body. You have to have that feeling of alliance to every single Muslim. If they are in pain, you are in pain. You feel their pain, their suffering, everything they go through. You should have that at least in your heart. Now, you could have a weakness in your body where you cannot achieve certain things, or with your tongue where you cannot debate or say something. But do you have an excuse not to have that alliance in your heart to every Muslim? If you don't, please check yourself. Check your faith. May Allah Azza wa Jal make us among those who make their 100% alliance to Him, His Messenger, and to the believers. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر.